بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مع بعض التعليقات اليسيرة على ما مر معنا في ورد اليوم من قراءة مختصر تفسير البغوي للدكتور عبد الله الزيد حفظه الله. في بداية سورة الأعراف طبعا لم يتعرض الإمام البغوي للحديث عن الحروف المقطعة، لأن كما مر معنا من قبل هو أفاض الحديث عنها ثم بعد ذلك لا يتعرض لها حينما تتكرر في مطالع السور. في قوله تعالى: وكم من قرية أهلكناها قال بالعذاب، وكم للتكثير ورب للتقليل، ودي في الأغلب العام إلا أن يدل دليل آخر لمقصد بلاغي. باياتا قال ليلا أو هم قائلون، يعني وقت القيلولة. قال هنا وإل ومعنى الآية أنهم جاءهم بأسنا وهم غير متوقعين له، إما ليلا أو نهارا ويأتيهم العذاب بغتة. هيبدأ يوجه هنا أو هنا باياتا أو هم قائلون. قال الزجاج: وأو لتصريف العذاب، يعني يأتي مرة ليلا ومرة نهارا، ربما يجتمع على نفس القوم عذابين أو غير ذلك فيأتي أحدهم مرة والآخر نهارا. وقيل معناه: من أهل القرى من أهلكناهم ليلا ومنهم من أهلكناهم نهارا، يعني يكون في تنويع للعذاب بين القرى المختلفة. يأتي هنا يتحدث عن أمر مهم جدا، وما معنى أهلكناها فجاءها بأسنا، يعني الترتيب الزمني المعهود إن هو يأتي البأس اللي هو العذاب ثم يهلكه، لكن الله عز وجل قال هنا: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا، فذكر هنا الإهلاك في البداية ثم جاء بعده ذكر العذاب. قال: فكيف يكون مجيء البأس بعد الهلاك؟ قيل هيبدأ يوجه هنا بقى معنى كلمة أهلكنا. قال: معنى أهلكنا أي حكمنا بإهلاكها فجاءها بأسنا. والترتيب هنا منطقي، إن ربنا سبحانه وتعالى لما حكم بإهلاكها جاءهم العذاب. وقيل فجاءها بأسنا هو بيان، يعني بيان لكيفية الإهلاك ده، لقوله تعالى: أهلكناها، مثل قول القائل: أعطيتني فأحسنت إلي. لا فرق بينه وبين قوله: أحسنت إلي فأعطيتني، لأن هو في النهاية مجرد بيان لهذا الأمر. فبالتالي مسألة جاءها بأسنا هنا لبيان كيفية الإهلاك، فما كان دعواهم أي دعاءهم أو ادعاءهم لما جاءهم البأس العذاب إلا أن قالوا: إن كنا ظالمين. فلا نسألن الذين أرسل إليهم، قال الأمم عن إجابتهم للرسل، وهذا سؤال توبيخ لا سؤال استعلام. ربنا سبحانه وتعالى عالم حرم، لكن الأمر ده للتوبيخ ولإقامة الحجة عليهم ولمزيد من العذاب والنكال بهم، وكذلك سؤال الرسل إنما هو فقط عن الإبلاغ، والله عز وجل أعلم بكل هذا، لكن لإقامة الحجة على هؤلاء القوم الذين كذبوا بالرسل الكرام. فلا نقصن عليهم بعلم، أي لا نخبرنهم عن علم. قوله تعالى: والوزن يومئذ الحق، مسألة مهمة جدا يا إخوان عشان هتتكرر معنا بعد ذلك، خاصة فيما يتعلق بمجاهد أو الضحاك في مسألة الميزان. أهل السنة منهم شبه اتفاق عن السلف جميعا في مسألة إثبات الميزان، لم يشز عن ذلك إلا مجاهد والضحاك والأعمش والمعتزلة، لم يثبتوا الميزان، وأول النصوص التي جاءت في الميزان بمعنى العدل زي ما ذكر الإمام البغوي هنا، قال يعني يوم السؤال يعني يوم القيامة. قال مجاهد: معناه والقضاء يومئذ العدل، فأول مسألة الميزان والوزن بالعدل. الإمام البغوي هنا بيثبت عقيدة أهل السنة والجماعة، زي ما قلنا في شبه اتفاق ما بين أهل السنة والجماعة، لم يخالف إلا عدد قليل جدا في المسألة دي بإثبات الميزان. وقال الأكثرون: أراد به وزن الأعمال بالميزان، وذلك أن الله هيبدأ يثبت بقى كيفية الميزان، وذلك أن الله تعالى ينصب ميزانا له لسان وكفتان، كل كفة بقدر ما بين المشرق والمغرب، واختلفوا في كيفية الوزن. طيب، قلنا أهل السنة ما بينهم شبه اتفاق خلفا وسلفا على إثبات الميزان، لكن الخلاف هنا في كيفية الوزن وفي عدد الميزان، دول الأمرين هيختلفوا فيهم، وده أمر لا يضر في شيء. يعني اختلفوا في كيفية الوزن، ما الذي يوزن في هذه الموازين أو ما الذي يوزن في هذا الميزان؟ قال بعضهم: توزن صحائف الأعمال، الصحف نفسها التي توزن، لأن جاءت الحديث والأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم بكيفيات مختلفة زي ما سيذكر معنا الإمام البغوي. قال: وروينا أن رجلا ينشر له 99 سجل، حديث مشهور كلكم تعرفونه، إلى أن طاشت هذه السجلات. فبالتالي أثبت هنا في الحديث دل على وزن الصحائف. وقيل توزن الأعمال، قول آخر وقال به جمع من أهل السنة ليس بالأمر البدع من القول، إن صح فيه الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوض. فدل أن هو يوزن. وبعضهم قال أنها توزن الأعمال، لمروي عن ابن عباس: سيؤتى بالأعمال الحسنة على صورة حسنة وبالأعمال السيئة على صورة قبيحة فتوضع في الميزان. يبقى عندنا كده إما الشخص نفسه هيوزن، إما الأعمال هتوزن، أو إما الصحائف هي اللي هتوزن يوم القيامة. الخلاف على الثلاثة دول ما بين أهل السنة والجماعة، الأكثرون على إن هي صحائف الأعمال، لكن باقي الأقوال كلها معتبرة عند أهل السنة والجماعة وداخلة في إثبات الميزان أيضا. الحكمة في وزن الأعمال، تكلم هنا عن الحكمة، قال: امتحان الله عباده بالإيمان في الدنيا وإقامة الحجة عليهم في العقبة. قال: فمن ثقلت موازينه، قال مجاهد: حسناته. فهمنا كده بقى مجاهد قال هنا ليه كده، لأن احنا قلنا إن مجاهد لا يثبت الميزان، وإنما يؤول هذه النصوص التي جاءت في الميزان على أن المراد بها العدل ودقة الحساب يوم القيامة. طيب هيقول إيه في من ثقلت موازينه؟ أهل السنة هيقولوا ثقلت كفة موازينه، لأن احنا نثبت الميزان حقيقة يوم القيامة، لكن مجاهد هيأولها ويقول إيه؟ حسنا فأولئك هم المفلحون. هنا قول عظيم جدا صحيح لسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين حضره الموت في وصيته لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: إنما ثقلت موازينه من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في هذه الدنيا وثقله عليهم، وحق لميزان يوضع فيه الحق غدا أن يكون ثقيلا. وده مهم جدا يا إخواني، لا نستثقل أبدا الحق، الحق هو بطبيعته ثقيل، لكن في النهاية عاقبته حسنة وعاقبته طيبة وعاقبته تحمد يوم القيامة بأن تثقل الموازين، كما ثقل عليك في هذه الدنيا فعل الحق واتباع الحق والقبض على دينك، خاصة في هذه الأيام يا إخواني نتعرض لفتن في الليل والنهار، الإنسان اللي بيتمسك بدينه يحس يعني يستشعر بثقل وإن الأمر ثقيل في اتباع الحق والتمسك بهذا الحق، كما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالقابض على الجمر. لكن الباطل، الباطل خفيف في هذه الدنيا، سهل جدا إنسان يضل ويعصي وغير ذلك، لكن العاقبة والعياذ بالله سيئة. قال: وإنما خفت موازينه من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم، وحق لميزان يوضع فيه الباطل غدا أن يكون خفيفا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمسكنا بالحق وأن يثقل موازيننا. فإن قيل، المسألة الثانية بقى اللي اختلف فيها أهل السنة والجماعة، الألفاظ اللي جاءت في القرآن فيها ذكر موازين مش ميزان، لكن جاء في السنة كلمة الميزان ذكرت مفردة. طب هل هي بقى موازين متعددة ولا هل هو ميزان واحد؟ الإمام البغوي هنا رجح أنه هو ميزان واحد وبدأ يوجه الأقوال الثانية. قال: فإن قيل قد قال فمن ثقلت موازينه ذكر بلفظ الجمع والميزان واحد، يعني أنه في النهاية ذكرت هنا موازين والميزان هو في النهاية واحد. قيل يجوز أن يكون لفظه جمعا ومعناه واحد كقوله يا أيها الرسل، وفي النهاية المخاطب رسول واحد، فبالتالي يكون من قبيل هذا التنوع، أن يكون اللفظ جمع لكن المراد به واحد. وقيل لكل عبد ميزان، ده القول الثاني بقى، أن الموازين متعددة مش ميزان واحد. طب اختلفوا حتى في تعدد الموازين دي، بعضهم قال لكل عبد ميزان، وبعضهم قال لكل أمة ميزان، وبعضهم قال إن لكل نوع معين من الأعمال ميزان، يعني أنت هتوزن في أكثر من ميزان بطبيعة الأعمال بتاعتك. وكل دي أقوال محتملة وليس هناك دليل قاطع عليها، وزي ما قلنا كلها مجتمعة في الأصل الواحد هو إثبات الميزان. في قول ثالث هو ذكره هنا جمع الاثنين بقى، قال الأصل ميزان واحد عظيم لكل عبد فيه ميزان معلق به، يعني كأنه ميزان واحد كبير وجوه الميزان ده لكل شخص نفسه ميزان هيوزن فيه. وقيل جمعه لأن الميزان يشتمل على الكفتين والشاهدين واللسان، ولا يتم الوزن إلا باجتماعها. يعني أصله إن عملية الوزن نفسها عملية مجتمعة، فهو حتى لو ميزان واحد لكن محتاج وجود الكفتين والشاهدين واللسان، لسان الميزان نفسه إن يشهد الإنسان، فبالتالي الأمور دي مجتمعة وصفت باعتبار المعنى الذي فيها بمعنى الجمع الذي فيها، فهو جاء لفظها بالجمع وإن كان الميزان في حقيقته واحد. وزي ما قلنا هو هنا الإمام البغوي بيميل لتوجيه إن هو ميزان واحد. وفي النهاية كما قلنا ده خلاف ما بين أهل السنة لا يضر أبدا. بعد ذلك في قوله تعالى بعد ذكر قصة إبليس وسجود الملائكة ويعرج على مسألة القياس والطين وغير ذلك في التفضيل، كان في مسألة هنا نحب ننبه عليها. قال إبليس عند ذلك أنظرني أي أخرني وأمهلني فلا تمتني إلى يوم يبعثون من قبورهم وهو النفخة الأخيرة عند قيام الساعة. أراد الخبيث ألا يذوق الموت. يبقى إبليس هنا دعا بالأجل الأعلى. الأجل الأعلى إيه؟ إن هو لا يموت إلى يوم القيامة إلى يوم يبعث. طبعا هنا الإمام البغوي ظاهر من كلامه هنا إن هو اختار إن النفخة إن النفخات في الصور نفختين فقط، إن هما نفختين فقط في الصور. وده عليه غالب أهل السنة والجماعة اللي ثبتت به الأحاديث. يعني طبعا بعض ويوم ينفخ في الصور فصاعق من في السماوات والأرض، بعضهم جعلها ثلاث نفخات، نفخة للصعق ثم النفخة نفخة الإماتة لمن في الأرض ثم النفخة الأخيرة دي باتفاق نفخة البعث من القبور. الوصفين الأولانيين بعض أهل السنة وده غالبهم جعلها إن هي نفخة واحدة يحدث فيها الفزع ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات، يحصل الفزع ثم يحصل بعد ذلك الموت لجميع الخلق اللي هو يحصل فيها الصعق. يبقى وصف الفزع والصعق لنفخة واحدة اللي هي النفخة الأولى، والبعث مرة أخرى دي بالنفخة الأخيرة. وبعض أهل السنة جعل الفزع له نفخة لوحده ثم تكون بعده نفخة الصعق. الأغلب الأعم لم يثبت في الأحاديث الصحيحة مسألة الثلاث نفخات، لكن برضو قلنا المسألة هذه يعني اختلف فيها أهل السنة، فالخلاف لا يزال داخل دائرة أهل السنة يعني. قال الله تعالى إنك من المنظرين، قال من المؤخرين، وبين مدة النظر والمهلة في موضع آخر فقال إلى يوم الوقت المعلوم. قال وهو النفخة الأولى حين يموت الخلق كلهم جميعا، لأن في النفخة الأولى إلا يحصل إخواني، يعني توجيه الإمام البغوي هنا بالنفخة الأولى والنفخة الأخيرة أنه هو في البداية إبليس حددها بالبعث، يعني أراد أنه هو يستمر إلى لا يموت أبدا، لكن ربنا سبحانه وتعالى حدد له إلى يوم الوقت المعلوم. والإمام البغوي هنا طبعا ذكر أنه هو ده النفخة الأولى، لأن الأحاديث دلت أن وقت النفخة الأولى يموت كل الخلق جميعا، فبالتالي هيكون إبليس داخل في هذا الأمر ولا ينظر إلى يوم القيامة. فحبينا ننبه مسألة النفختين، هل هم نفختين أو ثلاث نفخات، وذكرنا أن فيها خلاف ما بين أهل السنة، والأغلب على أن هم نفختين زي الإمام البغوي ذكر هنا. عشان كده هو وجه طلب إبليس اللي هي أنه هو طلب أن هي تكون النفخة الأخيرة بحيث أنه لا يموت تماما بالكلية، وربنا سبحانه وتعالى لم يعطيه هذا الأمر، وإنما أعطاه أنه هو إلى وقت النفخة الأولى ويموت حينما يموت الخلق في هذا الوقت. ويعني دي كانت بعض أهم المسائل، وإن شاء الله نستقبل الأسئلة منكم إذا مر معنا في ورد اليوم شيء لم يتضح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، فإنه ولي ذلك والقدر عليه. السلام عليكم ورحمة الله.